الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غضبت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالاستغفار يا إخوة من شعار الصالحين، وبعض الناس يستغفر بلسانه وقلبه قد أصر على فعل المعصية، هذا ليس من المستغفرين، هذا من العصاة المذنبين الآثمين، من الذين يرفعون شعار العصيان على رب العالمين. يؤلم قلبي هذا المشهد أن ترى بعض الشباب وقد ملأ عينيه من الحرام، وإذا رأى صاحب لحية أو إذا ذكر بالله قال استغفر الله استغفر الله كالمستهزئ. وقد اتفق أهل العلم على أن الاستهزاء بآيات الله كفر. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فإذا استغفرت بلسانك تقوم مستغفرا بقلبك. قال علامة العثيمين عند شرح هذا الحديث: والتوبة شروطها الإخلاص، ترك المعصية، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة، أن يتوب في وقت تنفع فيه التوبة. هذه خمسة شروط. واحد، الإخلاص، أن يخلص لله عز وجل في توبته. ما تاب من أجل أن بدنه قد تدهور، أو أن ماله قد ضاع، أو أنه ما عاد قادرا على فعل المعصية وعلى كسب اللذة، هذا لا يكون من التائبين. الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، أن تبتعد عن الذنب. الندم على فعل المعصية، لا أن تندم لأنك ضيعت الأموال، ولا تندم لأنك ضيعت الشباب، ولكنك تندم لأنك عصيت الله تبارك وتعالى وهو الإله العظيم سبحانه وتعالى. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تتحسر على ما فرطت وضيعت في جنب الله في الدنيا. ومن لم يتحسر في الدنيا لابد أن يتحسر في الدار الآخرة، لابد. إخلاص، إقلاع عن الندم، العزم على عدم العودة. لا كهذا الذي كلما تذكر الذنب قال: أيام كنا شبابا أقوياء، كنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، فهذا يتفاخر بالماضي البغير، وهذا لا يكون من التائبين. الخامس، أن يتوب في وقت تنفعه فيه التوبة. وقد يظن البعض من هذا الكلام أن الذي ينام على فراش الموت لا توبة له، أو أن الذي تقدمت به السن لا توبة له، أو أن الذي ضاع منه الشباب لا توبة له. هذا اعتقاد خاطئ، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم الغرغرة. إذا عاين السكرات، وإذا رأى ملك الموت ورأى الملائكة، إما أن يبشر بالجنة وإما أن يبشر بالنار وبئس القرار، نعوذ بالله من الشقاء. فالتوبة مقبولة بهذه الشروط. كذلك فإن كلام الشيخ أن يتوب في وقت تنفع فيه التوبة، لأنه ربما تاب في وقت وردت التوبة في وجه، متى؟ عند طلوع الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. التوبة لا تنفع العبد في هذا الوقت، أو إذا تاب بعد موته. تاب بعد موته، نعم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى الرجعة إلى الحياة الدنيا. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو عاد، لو رد إلى الحياة الدنيا لعاد إلى ما نهى الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل كتب عليه الشقاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. إذن فالتوبة تقبل بهذه الشروط بشرط أن تتوب في وقت تنفع فيه التوبة. إذا تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فهذه توبة مردودة. إذا تاب عند معاينة السكرات كفعل فرعون قد تاب، تاب أم لا؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غير، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأرضاها الله تعالى من فوق رأسه. ألا تعرفون فرعون؟ أنتم في مصر الطيبة وليست مصر الفرعونية، فإننا لا ننسب إلى الفراعنة. آباؤنا وأجدادنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لك جاء الفريق الفرعوني، ما شاء الله ما شاء الله، يلا يا فراعنة. فراعنة نعم، أنت شبهتهم بالفراعنة فتشربون معهم والعياذ بالله. فرعون الذي قال الله عز وجل عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، والذي أفسد وطغى وبغى، إنه كان عاليا من المسرفين فأخذه الله مكان الآخرة والأولى. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك ثوب عذاب إن ربك لغفور رحيم. فلسنا منهم وليسوا منا، ولن نتشرف يوما ما بامتسامنا إليه نسمو الفرعونية. لا، ليس الفرعونية، هذه نسمو الذي تحدث الله عنها في كتابه العظيم، فقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين. اياك ان تقلل من شانها، فالله تعالى ان يحفظها مصر مباركه. ادخلوا مصر ان شاء الله امين. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلا. هذه مصر، هذه مصر. وقال الذي اشتراه من مصر ذكرت في كتاب الله عز وجل، وجعل الله الامان لمن دخلها ان شاء الله امنين. مصر المباركه وليست الفرعونيه. فهذه شروط التوبه، ان يتوب الرجل في وقت تنفعه فيه التوبه. كذلك فان فرعون قد تاب حينما عاين السكرات، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن فرعون يا من ادعيت الألوهية، يا من زعمت الربوبية ظلما وعدوانا من دون الله. ذلك كان من بعض الفرائض، أن رجلا قال لولده يا بني اذكر لي أسماء بعض الأنبياء، فقال موسى وهارون وإبراهيم وعيسى وفرعون. قال له فرعون، فرعون من الأنبياء يا ولدي، يا ريته كان عاجبه ده ادعى الالوهيه ما كانش عاجبه كان عايز يبقى الاله ولا كان راضي يبقى نبي. نسال الله تعالى السلامه والعافيه. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي المبارك: يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. قال الامام النووي: بقرابها بالكسر او بقرابها بالضم، كلاهما صحيح لغتان، يعني لو انك لقيت الله عز وجل بملء الارض خطايا وما اشركت بالله شيئا ومت على لا اله الا الله غفر الله عز وجل لك الذنوب. اما اذا اشركت بالله شيئا ولو للحظه وما كنت فالجنه حرام على المشركين، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في آيتين من سورة النساء. الشرك لا يغفر إذا مات الرجل على الشرك والكفر، أما إذا مات على التوحيد فأمره إلى الله. لا نقول كما قالت المعتزلة وقد ضلوا في دين الله لما قالوا إن صاحب الكبيرة سيخلد في نار جهنم، أعوذ بالله. والله العظيم هؤلاء عاشوا في ضلال وماتوا على ضلال. ما أجمل أن تعيش في وسطية أهل السنة، كذلك جعلناكم أمة واحدة عدولا أو خيارا، لا تشدد لا تعصب، نستشعر سماحة الإسلام ونستشعر رحمة الرحيم الرحمن. نعم أدب الإسلام سماحة يسر رحمة مغفرة، وبعض الناس يحكم على مصير الآخرين. قل لك فلان ده مش وارد على جنة وانت مالك؟ ما شأنه؟ لو أنني سألته ستدخل أنت الجنة أم النار؟ هل تستطيع الجواب؟ لا. هذا من الغيبيات، فلماذا حكمت على الناس بالنار؟ قد يحكم على الجنة. كن من المبشرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. الوسطية، السماحة، الرحمة، المغفرة، هذه معاني عظيمة لابد أن نستشعرها. أقول الحديث في آخر اللقاء، عسى أن نحفظه جميعا وأن ينفعنا الله عز وجل به. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. حديث حسن صحيح رواه الامام الترمذي وحسنه الالباني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا توبة يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اصلح علماء المسلمين. اللهم اصلح علماء المسلمين. اللهم اصلح علماء المسلمين. اللهم فرض هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وأزمنة مليدة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الذين وفقوا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا يا مولانا من المقبولين الفائزين، وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعزتي، عليك اعتمادي ضارعا